لو أن رجلا ضحى بفرس، والفرس أغلى من المعز وأغلى من الشاة وربما أغلى من البعير، فهل يصح تضحية الأخ؟ قم. ليش؟ طيب هو أغلى. أحسن، تمام. نقول لا تصح التضحية بالفرس. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشريعة في الجنس. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.